ما سمعنا بهذا إلا منك. في ناس يقولون أيام بس تكلمنا معهم يقولون هذا من الذكر، طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك من الذكر. إيه سهلة، قل لهم لماذا لا تمدحون الله كما تزعمون، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لهذا يقولون لهذا وضيح لا إيش المديح مو لازم ولا ورد عن الصحابة، لكن مساكين هؤلاء لعب عليهم الشيطان فجعل ما تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوبهم أشد من تعظيم الله، ولهذا رأينا من يبكي إذا منع من السفر إلى المدينة لتأخرهم، رأينا منهم من يبكي ويقول فاتتني الأنوار وفاتني كذا وفاتني كذا. يا رجل الكعب عندك، الكعبة عندك. كلا الأنوار في زيادة المختار. يعني أنا رأيت والله يبكي مساكين. ولذلك حق عليكم أنتم أيها الذين ابتليتم بمثل هؤلاء أن تنصحوهم دائما، وقل لهم يا جماعة من تتبعون الرسول ولا أهواءكم، عرفت؟ لكن نعم نقول الكلمة نعم بحثنا عنه ها انتهيت منه موضوعه كيف نحر هدي قول فجر يوم النحر هل يجوز ما يجوز؟ طيب جزاك الله بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا بحث مختصر كالضعفة الذين يشفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل، هل لهم أن ينحروا هديهم قبل طلوع الشمس أم لا؟ فأقول بالله التوفيق. اختلف العلماء رحمهم الله هل للضعفة أن ينحروا شيئا من أعمال يوم النحر إذا وصلوا منا، فمنع منه الإمام مالك وهبيرة الإفصاع. قال القاضي عبد الوهاب وهو من علماء المالكية في كتابه المعونة، ولا يدل نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر. وقال القرافي في الذخيرة وفي الكتاب لا يجزئ لفت الهدايا قبل الفجر لقوله تعالى في أيام المعلومات، واليوم النهار لقوله سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما ولأنه السنة انتهى. وقال الكمال بن الهمام من الحنفية في فجه شرح فتح القدير ولا يجوز لفت هدي التطوع والمتعة والقران، أما دم المتعة والقران ولا يجوز لفت هدي التطوع والمتعة والقران. ثم قال أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم، وقضاء التفث مختص بيوم النحر كالأضحية. وأجاز الإمام أحمد والشافعي الرمي بعد نصف الليل وكذلك الطواف، وقال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب المطلقة، وقال في الطواف وهو مذهب عليه الأصحاب، وكذا في مغني المحتال الشربيني. وأما الحق فأجازه الشافعية قياسا على الرمي. قال في نهاية المحتاج وقيس الطواف والحلق على الرمي بجامع أن كل من أسباب التحلل انتهى. واعترض عليهم في الطواف لأن ثبوته بالنص كما في قصة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ليلة النحر قربت الجمرة قبل الفجر ثم مرت فأفاضت، ولم أجد كلام من أصحابي في جواز تقديم الحلق بعد نصف الليل. ولم أجد كلام من الأصحاب في جواز تقديم الحلق بعد نصف الليل. وكلهم اتفقوا على تحريم نحر الهدي بعد منتصف الليل. وكلهم يعني المتقدمين من المالكية والأحناف والحنابلة منعوا نحر الهدي قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل حتى يوم النحر. وكل هؤلاء منعوا نحر الهدي قبل ضعف الليل من النحر.